يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم فضل الله جل وعلا، لا تحرموا أنفسكم مغفرة الذنوب بسبب ما يقع بينكم من الشحناء. أحذركم من هذا عباد الله، لأن الشحناء خطرها عظيم وضررها جسيم، كيف لا وبسببها يحرم العبد مغفرة الذنوب، وبسببها يحرم العباد بركات الله جل وعلا وخيراته. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تشاجرا وتنازعا وتخاصما، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. الله أكبر. ونعوذ بالله من الشحناء، فإنها لا تأتي بخير أبدا، نعوذ بالله من الشحناء فإنها لا تأتي إلا بالشر، كيف لا عباد الله، وهي تنشئ البغض والكراهية بين أفراد المجتمع عموما وبين الأقارب خصوصا، كما أنها يا عباد الله تؤدي إلى الفرقة وتعطيل المصالح وتفويتها، وتؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمرنا شرعا بوصلها، ومع هذا كله تؤدي إلى محق الحسنات وإحباط أعمال الخيرات وعدم رفع الأعمال وقبولها. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أنه لا نجاة لنا من هذا الجرم يا عباد الله، لا نجاة لنا من هذا الجرم العظيم إلا بسلامة القلوب وحسن النية وطيب الطوية، وأن يحب الواحد منا لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. وصدق رحمه الله، فقد سئل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إله إلا الله. ما أعظم أجر من طهر قلبه من البغي والغل والحسد لإخوانه المسلمين. أمة الإسلام، عليكم بسلامة القلوب، عليكم بسخاوة النفوس لبعضكم بعضا، وإياكم إياكم عباد الله والشحناء، إياكم والشحناء، فإنه بسببها تحرم يا عبد الله مغفرة مولاك الغفار في موسم الرحمة وفي موسم التوبة والاستغفار. ومن العجيب عباد الله، من العجيب في هذا الباب يا عباد الله، أن نرى قرابات وأرحما وأصهارا جمعتهم أواصل الرحم ووشائج القربى، ولكن للأسف فرقتهم الأحقاد ومزقتهم الضغائن، وضحك عليهم الشيطان فتقاطعوا وتدابروا بسبب خلافات تافهة لأجل هذه الدنيا الفانية. نعم، هي خلافات يا عباد الله يمكن علاجها وإزالة أسبابها، ففي الظاهر ما هي إلا إرث لم يقسم، أو أراض ميتة لا تساوي شيئا أمام رابطة الرحم والقربى. فيعز على الواحد من الناس اليوم أن يتنازل عن شبر واحد منها لقريبه، وربما دفع أضعاف أثمانها في شهوات فانية. ولكن عند التأمل يا عباد الله، عند التأمل فيما يجري بين الناس من هذه الخصومات، نجد أن الحقيقة أن الإرث ليس هو المشكلة، والأرض ليست هي سبب التفرق والاختلاف، ولكن المشكلة الحقيقية هي مرض القلوب. أي والله، مرض القلوب حين امتلأت هذه القلوب بالضغائن، واسودت هذه القلوب وتعلقت بهذه الدنيا الفانية بسبب هذه الأحقاد يا عباد الله، صار القريب يتمنى معها لقريبه كل سوء ويحسده على كل خير حتى تقطعت الأرحام. ويا ويل قاطعيها من الرحمن، يا ويل قاطع الأرحام من الرحمن، فإن الرحمن جل في علاه أوجب وصلها، وأنت يا عبد الله تقطعها. الله جل وعلا أوجب وصلها وحرم قطيعتها، وأنت يا عبد الله لأجل هذه الدنيا تقطعها. يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أي قطعته. أفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، أفيقوا من غفلتكم، واتركوا أسباب الشحناء بينكم، صفوا قلوبكم لبعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا، وبادروا بإصلاح ذات البين، بادروا بإصلاح ذات البين، لأن رفع الأعمال مشروط بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا أيها المسلمون أننا لو فتشنا في كثير من أسباب الغل والكراهية والشحناء والتقاطع والتدابر الذي يحصل بين الناس اليوم لوجدناها أسباباً تافهة، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، أي لكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغير ذلك مما يزرع الضغائن والأحقاد بينهم. أفيقوا من غفلتكم يا مسلمون، واحذروا من كيد الشيطان ومكره، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الزموا السنة عباد الله، فإنها سفينة النجاة، وانشروها بينكم، وعلموها لأولادكم، واعملوا بها كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن فعلتم ذلك عباد الله تزول الشحناء عنكم، وها أنتم عباد الله جميعا، ها أنتم عباد الله جميعا مقبلون على شهر الخير ومقبلون على شهر الإحسان، شهر رمضان المبارك، وهو فرصة عظيمة لتطهير قلوبكم من أدران الحسد والبغضاء والكراهية والشحناء. إن رمضان يا عباد الله فرصة عظيمة أن يخلص الواحد منا نفسه، فيصل أرحاماً قطعها وإخواناً له هجرهم، ويطلب منهم المسامحة، وإن رفضوه فقد أدى الذي عليه، وما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ويكون قد أدى الذي عليه، ولا يزال معه من الله ظهير ما دام على ذلك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.